الرسول لا زاد لنا لا زاد عليهم ولا يأتي مثل ما تفعل. نعم هو عندما كما قلت حال تردد لأن مقصود في الواقع الجنس جنس التمثيل، لكن مع ذلك الأحوط بلا شك أن لا يزيد على ما مثل به. نعم غالباً يحمل على غير أهل الكتاب المشرك على غير أهل الكتاب. نعم. مع أنهم يعني مشركون. نعم لا لا يصح، هذا لا يصح، وهذه السرايا والجنوش غالبا ما تبعث لأهل الجزيرة وهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب. نعم الوراء يحيى صلى الله عليه وسلم. إذا أبوا أن يتحولوا إلى المدينة ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا من جاهد بسبيل الله. نعم. هل لهم زكاة شيء؟ الزكاة عادة هذا ينبغي على الخلاف، هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا، وفيها خلاف معروف. نعم. هل يشترط في كون الهدية تكون غلولا إذا أهديت للعمال عند الدولة أو لو كان عاملا خاصا؟ لا الذي عند الدولة فقط، أما العامل الخاص كمدير شركة أو ما أشبه ذلك فلا. نعم أردت أنت ما سألت أول هو أنت قبل يحيى همك تقول ما سألت المهم عندك سؤال قبل يحيى ولا لا؟ اسأل. هذا المسؤول كافر المأسور أو الآسر أسره أحد من المسلمين. نعم. المسلم آخر رأى المأسور هذا الكافر لكن كان يعذب إيش؟ كان يعذب المسلم الأسير يعذب المسلم كان أول قبل القتال ها يعذب غير اللي أسر هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان، وبعضهم يقول لا ما زال حربيا فيجوز للآخر أن يقتله، وهذا قد يدل على حديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجا. لا هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل، وهذا قد يكون أولى من استرقاقهم، لأن استرقاقهم ليس فيه إلا مصلحة مالية، وقد يكون فيه مصلحة دينية يسلم هؤلاء الأسرى وينتفع المسلم به، فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استرقاقهم وبين الفداء بمال أو أسير مسلم وبين إطلاقهم المن عليهم بدون شيء حسب ما تقضي المصلحة. نعم. إذا رأى الفي هو لمصالح المسلمين عموما، فإذا رأى أن بقاؤهم في أماكنهم أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفي، أما الغنيمة لا يعطى إلا من شارك في الجهاد. نعم. بارك الله فيكم. ما الفرق بين مصرف الفي؟ بين إيش؟ بين مصرف الفي ومصرف خمس وخمس. هو أصل خمس وخمس يجعل في الفي. الفي أعم. الفي عند فوقها أعم منها.